بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله، قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه من عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ: من الشروط ألا يقع العقد على محرم، ثم ذكر أمثلة. قال: ومنها نهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب. الجلب هم الذين يجلبون السلع من خارج الأسواق، كالذين كالأعراب وأهل البادية الذين يجيئون إلى المدن والقرى بسلع يريدون أن يبيعوها. وغالب الذين يسكنون في القرى والبادية ويأتون من خارج أسواق لا يعرفون هذه الأسواق ولا الأسعار، كما أنهم يكتفون بما يريدون من المال فقد يكفيهم القليل. وذاك هؤلاء واستخدامهم بهذه السلع إلى القرى فيه منفعة لأهل القرى، إذ يشترون من هؤلاء السلع بالسعر الذي يعني يرضون به، فيكون فيه منفعة حتى أنه يباع بأقل من أسعار السوق، لأن صاحبه ليس من أهل القرى حتى يحتاج لأن يكون السعر مرتفعا. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يمكثوا خارج السوق يتلقون هؤلاء، أي يشترون منهم خارج السوق. ثم أن بعضهم قد يخدع، قد يشترى منه الشيء النفيس بالشيء بالثمن القليل، فإذا أتى السوق وجد أنه قد خدع وأنه قد غبن. وإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلقى هؤلاء، بل أن يتركوا حتى يأتوا ببضاعتهم في الأسواق فيزايد الناس عليها ويشترونها ويكون الناس كلهم ينتفعون. فقال: لا تلقوا الجلب، أي خارج السوق قبل أن يدخلوا، فمن تلقي فاشتري منه، أي لو جاء رجل جلب سلعة من البادية ثم تلقاه آخر فاشتراها منه، ثم أتى السوق فوجد أن السعر الذي باعه به قد غبن فيه، فله أن يرجع بذلك البيع لأنه قد تبين بأنه قد غبن وخدع. قال: وقال من غشنا فليس منا، وهذا يعم كل غش، كل غش في السلعة كإظهارها بغير الصورة التي هي عليها، أو بكتم بعض عيوبها، أو بمدحها بما ليس فيه، أو ما شابه ذلك من أنواع الغش، أو إخفاء العيوب، أو ما شابه ذلك، كل ذلك من الغش. وذلك لا يجوز الغش بحال من الأحوال، بل يجب الصدق والبيان في البيع، والبركة تكون مع الصدق. قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال: مثل الربا الصريح، أما يدخل في الربا الصريح الذي توعد الله عز وجل فاعله بالحرب وآذنه به. قال: التحيل عليه بالعينة. التحيل عليه بالعينة، والبيع العينة محرم، بل هو من أسباب ضعف المسلمين وذلهم وتسلط الأعداء عليهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالبيع العينة هو حيلة الربوية. ما العينة؟ فسرها الشيخ، قال: بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. سلعة واحدة قد عقدت عليها بيعتان، بيعة حالة وبيعة مؤجلة. هذا رجل يريد أن يقترض، لو أتى لصاحب السلعة فقال: أقرضني ألفا وأرجعها لك بألف ومئتين، لكان ربا محرم. فماذا يفعل؟ يتحيلون، يجعلون هناك سلعة تدور بينهم والحقيقة أنهم يريدون المال، فيأتي من يريد المال لصاحب السلعة، لنفرض أنها سيارة، يقول بيعني سيارتك ب5000 مؤجلة، فيشتريها. الآن أخذ السلعة السيارة وفي ذمته كم؟ 5000 مؤجلة. الذي باع يشتري السلعة مرة أخرى، فيقول لهذا المشتري الآن بعني السيارة ب4000 حالة، فيقول نعم بعتها لك، فيرد السيارة ويأخذ 4000. ففي حقيقة الأمر أنه قبض 4000 و5000 مؤجلة، والسلعة كانت حيلة، لم يرد السلعة وإنما حيلة فقط، باعها مؤجلة ثم اشتراها حالة حتى يتوصل إلى القرض بفائدة، وهذا محرم، بل هذا من أعظم المحرمات. قال بأن يبيع سلعة ب100 إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، يريد أن يقلب الدين. يقول في الحاشية: مثل أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل، فإذا حل الدين قال له إما أن توفي وإما أن تذهب لفلان يدينك، يعني إما أن توفيني الدين، الآن دين حال وليس فيه زيادة، إما أن توفيني أو تذهب إلى فلان يقرضك، ويكون بين الدائن الأول أي صاحب المال والثاني اتفاق مسبق على أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه، ثم يعيد عليه دين مرة أخرى، إذن ينتقل الدين. الشاهد أنها حيلة لأخذ الزيادة، يقرض هذا مبلغ أكثر فيؤديه ثم يرجع إلى الأول. الشاهد أن هذا يعم جميع أنواع الحيل، كل حيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود يجي تحيلهم، أنهم احتالوا انتهكوا حرمات الله بأدنى الحيل. فكل حيلة يراد بها الوقوع الوصول المحرم فإنها محرمة، ولو كانت صورته في الظاهرة صورة مباحة. قال: أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه ويشترط على الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. القرض عقد إرفاق وإحسان، وذلك القرض لابد أن يكون على هذه الصورة، إذا أقرض إنسان آخر يريد به الإرفاق به والإحسان إليه، فمتى ما خرج، متى ما صار القرض وسيلة للانتفاع صار ربا. فلو قال الإنسان أقرضك 1000 على أن ترجعها 1200، هذا ربا صريح، لأنه انتفع بزيادة 200، هذا محرم. ماذا يفعل؟ لا يطلب زيادة في المال لكن يطلب منفعة. قال: أقرضك 1000 على أن تسكنني دارك، على أن تركبني دابتك، على أن تؤجر لي بيتك، على أن تمكنني من مزرعتك، أو ما شابه ذلك. إذن هو أقرضه، لم يأخذ منه مقابل ذلك مال زيادة، إنما أخذ نفعا، أخذ منفعة، فيقرضه وينتفع. يقول: أقرضك المال لكن بشرط تؤجرني، أقرضك لكن بشرط تخليني أنتفع بالشاليه عندك يوم يومين، أو تعيرني دابتك أو سيارتك، هذه إيش شرط اشترط عليه، لا يقرضه إلا بهذا الانتفاع. والقاعدة أن كل قرض جر نفعا ماديا أو معنويا فإنه ربا، والأصل أن القرض يكون من باب الإرفاق والإحسان. قال: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. الفضة بالفضة يشترط فيها ماذا؟ والتماثل، 10 جرام 10 جرام، هذه حلي مصاغة، هذه غير مصاغة، ما لنا علاقة، 10 جرام ب10 جرام، أيا كانت الفضة، سبائك أو كانت مصوغة على شكل حلي. فماذا يفعل حتى يبيع الفضة بفضة متفاضل؟ يأتي الفضة مع فصوص غير الفضة، فيبيع الفضة بفصوصها بفضة، يقول هذا الفضة بفصوص 10 جرام ب10 جرام فضة. الحقيقة أن الفضة بالفضة يجب ماذا؟ أن تكون تماثلة، وهنا مع الفصوص لا يمكن إيش أن معرفة ذلك، فيتخذ شيئا مع الفضة وسيلة لأن يباع الفضة بمثله غير إيش متماثل. فإذا بيع الفضة بالفصوص والفضة لابد أن تفصل هذه الفصوص، أو أن يعلم قدرها كم جرام. لنفرض مثلا هذه حلي فيها فصوص، الحلي 50 جرام والفصوص 10 جرام، هذه لا بأس أن تباع 50 جرام ب50 جرام ويدفع معها الفرق السعر الحلي فقط، لكن 50 جرام ب50 جرام مقابلها تماما، ثم ينظر إلى سعر هذا الفصوص في السوق فيجمع مقابل. وذلك لابد أن يبيع الفضة بفضة أن نتيقن التماثل، فمتى ما شككنا صار كالعلم بالتفاضل. قال: أو مد عجوة ودرهم بدرهم، نفس الشيء، مد عجوة بدرهم بدرهم أبيع درهم بدرهم معه مد عجوة. هو لو باع الدرهم درهم جائز، لكن يريد أن ينتفع يقول أبيعك مد درهم، أبيعك درهم بدرهم معه مد عجوة، أي يبيع الشيء الربوي مع شيء آخر زيادة، وهذا ربا، بل يباع الدرهم بالدرهم والعجوة تباع بالعجوة وحدها. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب، الرطب مرطب والتمر تمر جاف. لما سئل يجوز بيع الرطب بالتمر صاع رطب صاع تمر، فأراد أن يبين العلة أنه لا يجوز. قال: أينقص الرطب إذا جف؟ الصاع الآن رطب، لو جف وصار تمر سينقص. قال: أينقص الرطب إذا جف ذهبت الرطوبة التي فيه؟ قال: نعم. قال: فلا، لأنك إذا بعت صاع بصاع هو لم يكن التمر متماثلا، وذلك لابد في بيع الربو بجنسه من أطعمة لابد في من التماثل في النشافة في الرطوبة في الدقيق، فلا يباع بر حب بدقيق قمح، ولا يباع الخبز بالدقيق، لا يباع مطبوخ بالني، بل يباع الني بالني والحب بالحب والرطب بالرطب والتمر بالتمر، فلا يباع رطب بشيء رطب بشيء جاف، لأن هذا لا يعلم حينئذ التماثل، لا يعلم حينئذ التماثل، وكلما جهلنا التماثل كأنما علمنا التفاضل، فلا يجوز. قال: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها. جاء إنسان خيشة، عنده خيشة التمر لا ندري كم، يبيعه بالكيل المسمى، يقول: هذه خيشة التمر أبيعه لك بعشرة آصع من التمر، لكن ما ندري الخيشة كم صاع، والتمر والتمر اشترط فيه ماذا؟ العلم بالتماثل. فهذه الصبرة لا يعلم كيلها، لكن لو علمنا أن هذه الصبرة عشرة آصع جاز بيعها بعشرة آصع من التمر، لأن حينئذ بعنا شيء بالشيء متماثلا. قالوا: أما بيع ما في الذمة، هل يجوز أن يبيع ما في ذمته؟ إنسان في ذمته دين، هل يجوز له أن يبيعه؟ يقول الشيخ: يجوز أن يبيع ما في الذمة لصاحب الدين. مثال ذلك: رجل في ذمته 100 دينار لآخر، كان هنا فأقرضه 100 دينار، فجاء في السعودية في الحج فقال: أعطني قرضي، أعطني إيش؟ قرض 100 دينار. فقال رجل: أنا ما عندي 100 دينار، أنا في ذمتي كم؟ 100 دينار. قال: لكن أعطيك مكانها ريالات، وبيع الريال بالدينار بيع ولا مبيع؟ بيع، صرف كبيع الذهب والفضة، يشترط فيه ماذا؟ تقابض. فهل يجوز أن يبيع هذا الدين 100 دينار بريالات؟ يقول: يجوز بشرطين. أولا أن يتم التقابض، الآن تسلمني 100 ريالات. الأمر الثاني أن يبيعها بسعر اليوم، نقول: كم اليوم؟ قال: والله الدينار 13 ريال، إذن 100 دينار ب1300 ريال تسلمنيها الآن. فلو اختل أحد الشرطين، كان قال: نعم أخذ منك ريالات، قال: خلاص غدا أسلمك إياها، بطل البيع. لو قال: خلاص أعطني بريال وسعر الصرف 100 دينار 1300، قال: لكن أعطيك 1200، بطل البيع. الدل على هذا ماذا؟ يقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، يعني نبيع الناقة ب100 درهم، ولما يأتي يعطينا نأخذ الدنانير ذهب، الدرهم من فضة والدنانير من ذهب، يعني الآن بعت الناقة، باع ابن عمر الناقة ب100 درهم مؤجلة، جاء يطلب المال الآن كم له في ذمة الآخر؟ 100 درهم. هذاك ما عنده دراهم يريد أن يعطيه ذهب، والذهب الفضة إيش؟ صرف. فسأل قال: يا رسول إن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بالدنانير، يعني نبيع بالفضة ونأخذ بالذهب، ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم، أي في ذمتنا أو في ذمته على لنا إما دراهم فضة لكن يريد أن يعطينا بالدنانير، وإما دنانير ذهب ويريد أن يعطينا بالفضة، مثل في ذمته دنانير يريد أن يعطيك ريال دولار. فسأل النبي عليه الصلاة عن هذا فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكم شيء، شرطان: أن تبيع بسعر يومها. لو قال لك الدينار 7 دراهم، الدينار 7 دراهم سعر اليوم، فباع هذا الرجل هذه الناقة 10 دنانير فأراد أن يدفع، لما جاء يقضي أراد أن يدفع بالدراهم، نقول كم سعر؟ قال لك الدينار 7 درهم، إذن كم يعطيه؟ 70 درهم، لو زاد أو نقص بطل البيع. الأمر الثاني أن يسلمه الدراهم الآن، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، أي بيوم بصرف اليوم، بشرط ألا تفترق بينكم شيء. أي خلاص لما تتفق على أن يعوضك الدراهم بالدنانير أو الريالات أو الدنانير بالريالات لابد الآن تقبض ريالات. لو قالك خلاص أنا والله ما عندي، إحنا في السعودية خلنا أعطيك ريالات، قال خلاص وافقت، قال خلاص بكرة أعطيك، ده بطل البيع، ما يصح حتى يعطيه الآن. فإذا اتفق على تغيير ما في الذمة وصرفه لابد أن يسلمه الآن وأن يكون بسعر الصرف اليومي حتى لا يربح شيئا ليس في ضمانه، لأن هذا الدين في ذمة الآخر لا يضمنه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الربح ما لم يضمن. قال لا بس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. أما إن كان على غيره، يعني أراد أن يبيع الدين على غيره مو على صاحب الدين، بعض الناس اليوم ماذا يفعل؟ يقول أنا لي على فلان 100,000 دينار، يا فلان تشتري 100,000 ب50,000، هو يريد أن يحصل لهذا، يقول خلاص أنت مبيع. وهذا ما يفعله بعض الناس اليوم، ديون يقول نشتري الديون منك، أنت لك دين نشتري في أقل، وإحنا نستمر في مطالبة صاحب الدين، هذا لا يجوز. بل الدين ما في الذمة يباع على من عليه الدين فقط ولا يباع على غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمارتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته. وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمر فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. يقول: باب بيع الأصول والثمار. المراد بالأصول الأشياء الثابتة مثل الأراضي، البيوت، العقارات، أصول الشجر، النخيل، شجر الأعناب. فالشجر النخيل والعنب والتفاح أصولها باقية وثمرتها إيش؟ كل سنة. وكذلك بيع الأراضي هذا بيع الأصول. والثمار، الثمار أن يشتري إنسان العنب، أن يشتري التمر، أن يشتري التفاح، أن يشتري خضروات، أن يشتري القمح، الحنطة، يشتري الثمرة. فهذا الباب معقود لشروط بيع الأصول الأشياء الثابتة وبيع الثمار. فقال قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر أي تلقح، بعد أن تلقح، قال فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الآن هذا بيع أصول ولا ثمار؟ ها؟ أصول، لأن باع نخل، فبيع النخل بيع أصل، لأن النخل أصلها ثابت وثمرتها تتكرر وتعود. هذا رجل باع النخل، هذا النخل عليه طلع، هل لو قال هذه النخلة ب1,000 دينار، طيب الطلع الذي عليها والثمر الذي عليها يدخل في البيع أم لا يدخل؟ هنا جاء الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذه الثمرة قد لقحت، قد لقحت، فإن بيع النخلة لا يدخل فيه الثمر، لو قال بعتك هذه بألف قال قبلت وعليها ثم قد لقح تلقائي بدون أن ينص الثمرة هل دخلت في البيع ولا ما دخلت؟ لم تدخل. وإذاك نقول هذا اشترى النخلة ويبقى الثمر إلى أن يكمل صلاحه يأخذه صاحبه ثم خلص، هذا متى؟ بعد أن تؤبى. لكن لو بيعت النخلة ولو كان عليها طلع لم يلقح بعد، فحينئذ دخل إيش؟ الطلع النخلة، دخل الثمر في البيع. وذاك ما هو الحد الفاصل؟ التلقيح. فإذا بيعت النخلة وعليها ثمر لم يلقح، إذا لم يلقح فقد دخل الثمر في الشجرة، وإن لقح فإنه لا يدخل إلا أن ينص عليه، إلا أن يقول المشتري أشتري النخلة وما عليها من ثمر، فوافق البائع حينئذ يدخل. لكن لو لم ينص عليها فنقول العبرة بإيش؟ بالتلقيح. النخلة قد اشتراها، اشترى الأصل، ما عليها من ثمر، إن كان قد لقح فلم يدخل في البيع وصار العقد واقع على الشجرة دون الثمر، وإن كان قد لم يلقح فإن البيع وقع على الثمرة وعلى الشجرة. قال وكذلك سائر الأشجار إن كان ثمره بادئ، شجر تفاح، شجر برتقال ظهر زهره أو ظهر أوله ولم يصل لدرجة إيش التلقيح، فإن إيش الكلام كما هو. فنقول كل ثمر على الشجر، إن بيعت الشجرة وعليها ثمر فإن كان بعد التلقيح فلم يدخل الثمرة في الشجرة فتباع الشجرة ويبقى الثمر باق لصاحب الشجرة أي البائع، وإن كان قبل التلقيح فقد بيعت الشجرة بما عليها. قال ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، كذلك الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. هناك زرع يحصد مرة واحدة كالقمح، إذا حصدوا حصدوا، هناك زرع يحصد مرة بعد مرة، يعني الآن الجرجير والخضروات الجزة ويخرج مرة والجز ويخرج الجز ويخرج. فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة، جاء الإنسان وباع أرضا، باع إيش؟ أرض، هذه أرض زراعية عليها قمح، عليها إيش؟ قمح. إن كان هذا القمح لا يحصد إلا مرة فإن بيع الأرض لا يدخل فيه القمح، أي بيعت الأرض دون القمح، ويبقى القمح لمن؟ للبائع، يبقى القمح للبائع. هذا إذا كان لا يجز إلا مرة. قال فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزء الظاهر عند البيع البائع، يعني آخر باع أرض كلها جرجير وكرفس وكزبرة مليئة، هذه تقصها وتخرج. فإذا بيعت الأرض وعليه هذه الخضروات نقول العقد وقع على ماذا؟ وقع على الأرض وعلى الأصول، لكن ما هو بادي من الخضروات لم يدخل في البيع، ماذا نقول لصاحب الأرض اللي باع؟ نقول جزها وخذها، والأصل اللي باقي في الأرض داخل في الأرض. إذن إن كان فيها زرع، إن كانت زرع لا يحصد إلا مرة فهذا لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري، وإن كان يحصد مرارا فنقول ما ظهر منه ملك للبائع لا يدخل في المبيع، وأصول هذا الزرع في الأرض ملك لمن؟ المشتري. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. الآن انتقل الشيخ إلى بيع الثمار، المساء ذكرناه بيع ماذا؟ الأصول، الآن بيع الثمار، يعني الشجرة باقية على ملك صاحبها، أرجع عنده مزرعة نخيل، مزرعة أعناب، تفاح، الأشجار باقية في ملكه، جاءوا ناس يشترون الثمرة، يشتري التفاح، يشتري العنب، يشتري كذا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. الثمار على الشجر لا يجوز أن تباع حتى يظهر الصلاح، يعني مثال ذلك، جاء رجل إلى مزرعة نخيل وعليه ثمار لكنه أخضر صغير لقح أخضر، هل يجوز بيع هذه الثمار وهي خضراء؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يبدو صلاحها. طيب ما صلاحها؟ قال صلاحها أن تصل إلى أدنى درجات الأكل، أن تبدأ فيها الحلاوة بحيث يمكن أكلها وإن لم تكن ذاك الطيب، وإذاك سئل النبي عن صلاحه ما معنى صلاح الثمر؟ قال حتى تذهب عاهته، ويذهب عاهته إذا إيش؟ إذا أمكن أكله. وفي رواية حتى تحمار وتصفار، أي حتى ينقلب لونه من أخضر إلى أحمر أو أصفر، بمعنى أن يظهر عليها السلامة من الآفة. فلو جاء إنسان إلى برتقال، شجر أراد يشتري برتقال، نقول إن كان البرتقال أخضر، أخضر مر ما يؤكل، هل يجوز شراء البرتقال؟ نقول لا، لأنه قد لا يأمن عاهة، قد تصيبه عاهة، قد يشتري وتصيب عاهة. لكن إذا بدأ التغير إلى الأصفر وبدأ يمكن إيش أكله ولو كان فيه شيء من حموضة، حينئذ جاز البيع. إذن بيع الثمار لا يجوز حتى يظهر أقل الصلاح، وأما بيع ذلك قبل فلا يجوز. قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. طيب كذلك بيع الزرع، مساء قلنا بيع الأرض، الآن بيع الزرع. جاء إنسان لمزرعة شعير، يريد أن يشتري الشعير، نقول هذا الشعير السنبلة مالها إن كانت ما زالت لينة لم تشتد فلا يجوز بيعها، وإن اشتدت جاز البيع. وذلك نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فإذا اشتد أمن العاهة، في الغالب لا تصيب العاهة والآفة التي تصيب الزروع، جاز البيع. أما إذا كان لينا رطبا ما زال فإنه لا يجوز البيع، فيصبح مثله مثل الثمار التي لم يبدو صلاحها. قال ولو وقال عليه الصلاة والسلام لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. طيب هذا رجل أتى لمزرعة نخيل واشترى الثمرة، ما هو شرط شراء الثمرة؟ ها؟ أن تحمار أو تصفار، يبدو صار بدأ صلاحها. جاء لبستان نخيل كبير وقال شوف الثمرة كلها الآن بدأ صلاحها وأنا أشتريها. قال خلاص بعتك ب20,000 دينار. الآن هل يجب على المشتري الثمرة أن يقطعها الآن؟ نقول لا، بل تبقى إلى تمام الصلاح، تبقى إلى تمام، فيبقى صاحب الشجر يسقيها ها ويفعل كل ما في مصلحتها إلى أن يصل لدرجة الصلاح، فيأتي صاحبها يجزها. الآن اشتراها أول بدو الصلاح، لنفرض أنه إلى تمام الصلاح إلى شهر، يعني الآن عنده شهر إلى أن يكمل الصلاح. الآن هذه الفترة ماذا؟ الثمر مبقى على النخل، صح؟ من يعتني بالنخل؟ صاحب الشجر. والثمر لمن؟ لصاحب للمشتري. طيب في خلال المدة هذه جاء سيل، في خلال المدة بعد وقوع البيع بعد بدو الصلاح وقبل تمام الصلاح جاء سيل فأحرق أو فأغرق المزرعة وأتلف الثمار كلها. جاء عدو، دخلت قوات غاشمة ظالمة فاجتاحت المزارع وأتلفتها. جاءت نار محرقة، جاء صقيع برد شديد فأتلف الثمار كلها. طيب الآن تلفت الثمار، من يضمن الثمار؟ هل يذهب مال المشتري؟ هل للبائع أن يقول أنا بعتك الثمرة والثمر ملك لك خلاص تلف مالك؟ ماذا قال النبي؟ يقول لا يصح، بمعنى أن البائع الذي باع الثمرة ثم تلفت بجائحة من السماء، أي من غير تفريط، من بجائحة من السماء، يجب عليه أن يرد إيش سعر الثمرة لصاحبها. قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، جائحة هي النكبة والمصيبة من السماء من الله عز وجل. قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغيره، هذا ما انتفع مسكين، دفع ثم تلف. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل اشترى الثمار أول بدو الصلاح النخيل لنفرض شهر 7 ميلادي وتمامه خلاص يصل مرحلة الترطيب والتمام في شهر 8، الآن أتى مرحلة النهاية فقال صاحب الزرع صاحب النخيل يا فلان تعال خذ حلالك، قال اليوم غدا باشر عقبة أخر، في خلال هذه الفترة بعد تمام الصلاح الذي تلف جاءت جائحة فتلفت، هنا من يضمن؟ يضمن المشتري. الآن نقول إنه خلاص أنت كان حقك أن يبقى الثمر لتمام الصلاح، وصل تمام الصلاح، أنت أخرت الآن، أنت أخرت بعد تمام الصلاح، فأي تلف يقع عليك لأنك متأخر عن أخذ حقك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحدا منهما البيع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. نعم. يقول: باب الخيار وغيره. الخيار المراد به حق العاقد سواء البائع أو المشتري، حقه في فسخ العقد أو إمضائه، يعني حق البائع المشتري إما أن يفسخ العقد أو أن يمضيه. يفسخه لظهور مسوغ شرعي، كان يظهر إيش عيب، أو بمقتضى اتفاق، كان يشترط أن لي الخيار أسبوعا أجرب السلعة فإن عجبتني وإلا رددتها. فالشاهد أن الخيار هو حق للبائع والمشتري إما بفسخ البيع أو بإمضائه، وهو ستة أنواع، ثمانية أنواع. يقول الشيخ: إذا وقع العقد، والمراد بالعقد البيع والشراء أو الإجارة أو كل العقود، صار لازما. العقود ثلاثة أنواع: عقود لازمة، وعقود جائزة، وعقود لازمة من طرف دون طرف. العقد اللازم مثل ماذا؟ مثل البيع، مثل الشراء، مثل الإجارة، مثل الصلح، مثل المزارعة. البيع مثل إيش؟ رجل باع آخر بيتا، قال: بعتك بيتي ب100,000، قال: قبلت، تفرق. الآن العقد لازم وغير لازم؟ لازم. اتصل البائع في اليوم الثاني قال: لا ترى أنا هونت ما ببيع. تم البيع قال: خلاص أنا هونت، ما سجلنا في العدل، أنا هونت. يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ ما يجوز أبدا. قال: ما سجلنا، خلاص ما لك حق علي. نقول: إذا تم العقد، عقد البيع لازم، بمعنى أنه متى ما وقع لا يحق لواحد أن يفسخ العقد إلا برضى الآخر. طيب، مثال آخر: إجارة. جاء رجل نظر في شقة، رجل عنده شقق، فقال: أجرني هذا الشقة. قال: أجرتك الشقة ب200 دينار، قال: قبلت، قال: خلاص، اتفق وافترق. اتصل عليه ثاني يوم المؤجر اللي المستأجر، فقال: خلاص أنا هونت، أنا ما راح أجر. يجوز له ذلك ولا يجوز؟ لا يجوز له ذلك. لصاحب العمارة أو السكن يقول: لا، أنت ملزم بهذا العقد ولا تفسخه إلا بإرادتي. فإن كانت الأجرة على شهر أو سنة أو سنتين وقعوا العقد على هذا، خلاص، أو اتفق على سنة، خلاص لك سنة، ادفع لي سنة واذهب كما تشاء، أو انتفع بها سنة. كذلك لا يحق لصاحب العمارة أن يقول: لا والله خلاص أنا ما مأجرك. نقول: خلاص، إذا تم العقد فهو لازم. ما معنى لازم؟ أنه ليس لأحدهما أن يفسخ العقد إلا برضى الآخر. هذا يسمى العقود إيش؟ لازمة من الطرفين متى ما وقعت بالإيجاب والقبول. أما التوثيق اللي هو التسجيل في دفتر السيارة، التسجيل في البيت، في السجل العقاري، هذا مجرد توثيق. العقد تم بقولك بعتك وقوله قبلت، خلاص تم العقد طالما أن ذا تفرغ. وهناك عقود جائزة مثل الوكالة. قال: يا فلان، وكلتك أن تبيع سيارتي. عقد جائز. يجوز للموكل صاحب السيارة يقول: ترى فلان، ترى أنا هونت، خلاص أنا أسحب وكالتي. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، عقد جائز. يجوز للوكيل أن يقول: لك خلاص أنا ما راح، أنا هونت عن الوكالة، ما بيتوكل لك بأي شيء. يجوز، لأن عقد الوكالة عقد ماذا؟ عقد جائز، عقد جائز. فلو وكل الإنسان جاز للموكل أن يفسخ الوكالة، وجاز الوكيل أن يفسخ الوكالة. مثله الجعالة، يقول من بنى لي هذا الخيمة أعطيت 10 دنانير. جاز للعامل لو بدأ جاز أن يترك العمل، وجاز لصاحب الخيمة يقول لا يبقى خلاص أنا هونت، بشرط أن لا يكون ذاك قد بدأ بالعمل، لأنه عقد جائز. وهناك عقود لازمة من طرف دون طرف، أي أحد المتعاقدين يلزم في حقه لا يجوز والآخر لا. مثال ذلك الضمان، رجل أقرض رجل 1000، قال فلان أقرضني 1000، زيد أتى لعمر قال أقرضني 1000، قال عمر لزيد ائتني بضامن يضمنك، أنا خاف أعطيك 1000 ما ترجع لي، كان خلاص يضمنني خالد، جاء خالد أنا ضامن له أعطاه الآن، الآن عقد الضمان وقع. ليس لخالد أن يقول أنا خلاص أنا هونت عن الضمان ترى خلاص ما أضمن، لا لازمك الضمان انتهى الموضوع، الضمان لازم في حق. لكن زيد المقرض له أن يقول لخالد يا فلان ترى خلاص أنا ما بك تضمن خلاص أسقط الضمان، فالمقرض يجوز له أن يقول للضامن أو الوكفيل أنا خلاص أسقط عنك الكفالة أسقط، لكن ذاك لا يجوز. الرهن قال أقرضك 1000 لكن أرهني شيئا، فجاء بالناقة قال أرهنك ناقتي، قال خلاص ناقتك رهن. ليس لمن أخذ الدين صاحب الرهن أن يقول والله أنا رجعت في رهني أرجع لي رهني، نقول لا أقضي الحق وأرجعك للرهن. لكن للمرتهن اللي أخذ الرهن له أن يقول يا فلان خذ رهنك أنا خلاص يعني الرهن ما أريده وإحنا باقين على حق الذي بيننا، فهو لازم من جهة وجائز إيش من جهة أخرى. إذن عقود منها ما هو لازم وهو لا يجوز فسخه لأحد المتعاقدين إلا برضى الآخر، وهناك عقود جائزة يجوز لكل منهم أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، وهناك عقود جائزة من طرف ولازم إيش من طرف. يقول العقد صار لازم متى ما وقع البيع صار لازما، بمعنى أنه لا يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد إلا برضى الآخر. قال أجرني هذه الشقة سنة، نقول أنت ملزم بسنة كاملة ما لك أي حق، لو أردت تخرج غدا لي حق أقولك أعطني السنة فلوسها كاملة والسنة والشقة موجودة، تبي تستفيد منها تقعد ما تبي كيفك، لكن أنت ملزم بالعقد سنة كاملة، ليس لك أن تقول أنا هونت إلا أن أرضى أنا. يقول إذا وقع العقد صار لازما، يقول إلا بسبب الأسباب. هناك أسباب تجيز لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد، وهو يسمى إيش الخيار، الخيار وهي 6 أو 8 أنواع. يقول إلا بسبب الأسباب الشرعية، أولها خيار المجلس، خيار المجلس وهو المعني بقول إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهم الآخر. إذا تبايع الرجلان وهم في مجلس واحد، احنا جالسين في ديوانية وقلت لشخص بعتك سيارتي 1000 قال قبلت، نشرب شاي وتعشينا وتقهوينا، تعشينا الساعة 7 وخرج وأراد أن يخرج الساعة 12 بالليل، قبل أن يخرج قال ترى فلان ترى هونت عن البيعة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن مثلا قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار، أي يجوز لك واحد يفسخ ما لم يتفرق، أي طالما أنهم مع بعض لم يتفرق إذن لكل واحد أن يفسخ. طيب آخر باع من صاحبه السيارة في الصباح وكان في سفر سويا، سفر بالسيارة قال بعتك سيارتي 1000 وبعتك بيتي 100000 قال قبلت، سافر ونام سويا وفي اليوم الثاني استيقظ سويا في غرفة واحدة واجتمع وفي اليوم الثالث رجع وفي كل وقت كان مع بعض، قبل أن يتفرق لما وصل إلى المطار قال أحدهم الآخر ترى أنا هونت، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لم يفترق. طيب مثال آخر، قال بعتك بيتي 1000 100000 قال قبلت، قام هذا البائع فدخل إيش البيت يجلب الشاي ولا يجلب شيء ثم رجع أو ذهب إلى سيارته أو ذهب إلى المكان ثم رجع بعد 20 دقيقة بعد نص ساعة، فقال المشتري ترى فلان هونت، أقول لا البيع لازم، كان لك الخيار متى؟ لما كنا سويا، أما بعد أن تفرقنا خلاص لازم البيع، أصل البيع لازم ما يفسخ بيع إلا أن أقبل أنا. وهذا معنى قول إذا تبايع رجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرغ، إذا كان جميعا فكل واحد منهم يفسخ ولو بعد ساعة ساعتين طالما أنهما مجتمعان. هذا يسمى خيار إيش؟ المجلس. قال أجرتك بيتي 1000 دينار بالشهر لمدة سنتين، قال قبلت، وفي آخر مجلس قال المؤجر أو المستأجر أنا إيش رجعت، صح الرجوع. فإذا تفرق وخرج أحدهما ثم رجع خلاص لزم البيع. يقول أو يخير أحدهما الآخر، وهذا يسمى خيار الشرط، يخير أحدهما الآخر. قال هذا الرجل بعتك سيارتي 1000، قال قبلت لكن بشرط أن أجربها 3 أيام. شرط إيش؟ أن أجربها 3 أيام أو لي الخيار أسبوعا، قال خلاص قبلت. الآن أصبح كم له الخيار؟ اشترط أن يكون له الخيار كم؟ أسبوع. خلال الأسبوع في أي وقت له أن يقول ترى أنا فلان رجع السيارة. لكن لو مضت المدة ولم يرجع بمضي المدة ماذا؟ يصبح البيع إيش؟ لازما. قال لا بشرط أشتري السيارة لكن بشرط لي الخيار 3 أيام، قال خلاص قبلت. أخذ السيارة وجربها وجاء في اليوم الخامس قال ترى أنا هونت. نقول خلاص أنت كان لك الخيار كم؟ 3 أيام، إذا مضت المدة ولم ترجع ولم تفسخ العقد، العقد لازم. والخيار الشرط قد يكون من الجهتين، قد يقول البائع لي الخيار 3 أيام ويقول مشتري لي 3 أيام، وقد يكون خيار من طرف طول طرف. كان يقول باع بعتك سيارتي 1000 يقول قبلت، فيقول باع لكن بشرط لي الخيار 3 أيام وأنت ليس لك خيار، قال قبلت، صار خيار لمن؟ للباع، وذاك ليس له خيار، متى ما تفرق العقد يصبح لازما. قال منها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وذاك إنسان إذا أراد أن يشتري شيء وخاف أن يعني يرجع أو يغير رأيه فليش تت الخيار أسبوع يوم يومين يجرب السلعة ينظر يفكر يشاور فيشترط خيارا مدة اللي تريدها وله خلال المدة أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر. قال ومنها أي من خيار من أنواع الخيار أيضا إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، غبن غبنا يخرج عن العادة وهو يسمى خيار الغبن. الغبن أن يتبين بأن الإنسان خدع، يتبين الإنسان إيش خدع، جاء إنسان بالسيارة وطقها بوليش وضبطها ومزينة من أحسن ما يكون وظهرت السيارة كأنما إيش كأنما جديدة، فأتى الرجل وظنها أنها السيارة ولاعب بالعداد كانت ماشية 200,000 خلاها ماشية 60,000، فلما أخذها وذهب بها الفحص تبين أن السيارة الملعوب بالعداد وأن السيارة مصبوغة وأنها كذا وأنها كذا. الآن تبين أنه قد دفع سيارة، تبين أنه قد غبن وخدع بأن دفع مالا كثير على سيارة ليس على الصفة التي ظنها، هذا جاز له أن يرجع يقول لا يبقى خلاص سيارة أرجع سيارتك، سيارتك هي طلعت مصبوغة الشاصي متعور طلع العداد ملعوب فيه، وإذا لي حق أيش أن أرجع، يسمى خيار الغبن. وهذا بشرط أن يخرج عن العادة، يخرج أيش عن العادة. يعني مثال ذلك يعني بعض العلماء يقدره بالربع، يعني مثال ذلك رجل باع سيارة 10,000 فلما أخذها بالليل تبينت التواير مسحكة شوي، قال لا رجع السيارة سوار مسحكة، نقول عادي تواير مسحكة شو المشكلة يعني كم سينقص من السعر ولا شيء. لكن لو كان الغبن خدع بأن دفع مثلا ربع القيمة زيادة هنا خدع، لكن والله كونه ينقص شيء يسير والله الكشن طلع فيه شلخ ولا فيه زلق على الباب هذا إيش هذا لا يسلم منه أحد، هذا شيء يسير. لكن إذا كان الغبن كثير يخرج عن العادة بحيث يقال أنه قد خدعت فيها ويمثل مبلغا معين كالربع أو الثلث أو ما شابه حينئذ إيش حينئذ له فسخ البيع. يقول إما بنجش، يعني قد يكون الخيار عن طريق النجش، النجش هو الزيادة أن يزيد إنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها. جاء رجل سوق الحراز السيارات إلى سيارة، سيارة قيمتها 4,000 فجاء الشريطية هؤلاء يزيدون، طبعا هذا مسكين عليه ما يدري ايش السالفة، 4,100 150 200 300 400 500 4,700 4,900 واشتراها، وهم هؤلاء الذين زادوا في السلعة ما يريدون شراءها يريدون يورطون هذا المسكين. فلما اشتراها قيل له يا فلان ترى سيارتك ما تسوى 4000 حد أقصى 4900، أي زادوا عليك 900 دينار وهذا مبلغ كبير. له حق ماذا؟ أن يرجع. له حق قانونا أن يرجع يقول لا أنا خدعت، خدعوني بهذا النجش. هذا نوع من الخداع. أو تلقي الجلب كما ذكرنا في الحديث، رجل جاء بسلعة نفيسة بناقة أراد أن يبيعها في السوق، فتلقاه رجل قال بعني هذه الناقة بكم؟ قال أعطيك أنا 500 دينار وخلاص، باعها ب 500 دينار. فلما ذهب للسوق وجد أن ناقته بتلك الصفات تسوى 2000 دينار وباع بكم؟ 500. له حق الآن يقول لا تعال البيع باطل، ارجع، أرجع لناقتي أبيعها إيش بالسعر لأني قد خدعت فيها. فهذا يسمى عند العلماء بخيار الغبن، إذا تبين الرجل قد خدع ودفع أمرا يزيد عن العادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فبعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. نعم، هذا النوع الثاني أو الرابع من الخيار، خيار التدليس. التدليس ليس العيب، يعني لو إنسان اشترى سيارة فتبين أن السيارة المكينة فيها صرفية، اشترى بيتا فتبين بأن الكهرباء البيت والأساسات أعزكم الله في انهيار أيضا في أرضية البيت، هذا عيب كبير، هذا عيب في السلعة. اشترى أمة فتبين بأنها عمياء عوراء، اشترى ناقة فتبين بأنها جرباء أو مريضة، هذا عيب، هذا يجوز له رد البيع. التدليس مو عيب، التدليس أن يظهر السلعة بأفضل مما هي عليه. يعني رجل ناقة أو بقرة ضرعها خلينا نقول يملأ صاعين عادة، فجاء الرجل وربط الضرع أي حتى إيش لا يحلب، فانتفخ الضرع وامتلأ. الآن لما رأى الضرع، الضرع هذا الآن عادة البقر صاعان جيد، هذا الآن 4 أصع، فظن المشتري بأن هذه صفتها زائدة، بأن ضرعها كبير وحلبها ولبنها كثير. الآن هل هذا عيب؟ مو عيب، هو أظهر السلعة بأفضل مما هي عليه. فلما حلبه تبين بأنها نائب، هذا التصرية محبوس. فهذا خيار إيش سمنا خيار التدليس. قال لا تصروا الإبل والغنم، لا تحبسوا الضرع وتربطوه حتى ينتفخ، فمن ابتاعها بعد أي بتاعها لما حلبها تبين بأن هذا إيش أظهروه بخلاف ما هي عليه بأفضل ما هي عليه. قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني هو إن شاء ردها وإن شاء أمسك، إن شاء أمسكها على ما فيها وإن شاء ردها وصاع من تمر. إن ردها كونه قد حلبها واستفاد من حليبها لا بد أن يرد معها إيش عوض، فيرد معها صاع من تمر. طيب جاء رجل إلى سوق النخاسة، سوق النخاسة شنو سوق النخاسة؟ سوق العبيد. جاء بجارية وأخذ إيش قرص خدودها كذا حتى ظهرت حمراء، وصبغ الشعر حتى ظهر شعرها إيش أسود، فاشتراها الرجل ظن أنها جارية جميلة وأنها شابة صغيرة، فلما رجع بعد أسبوع ولا ظهر الشيب وظهر السواد في الخدين وظهر أن هذه لعبة، فأظهر هذه الجارية بصورة ترغب الشاري فيها. الشيب ليس عيبا، الشيب واقع، لكن أظهرها بأن شعرها أسود، هذا خدعة أو هذا يسمى تدليس، فجاز له أن يردها مقابل هذا التدليس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه، وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما ببيعته أقاله الله عثرته. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. الآن خيار الخامس خيار العيب، وهو يشتري السلعة ثم يتبين أنها معيبة. والعيب ما المراد بالعيب؟ كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين، ينقص قيمتها أو يفوت غرضا صحيحا، يفوت غرضا صحيحا. اشترى عبدا فتبين أنه أحول، أنه أعمى، أنه أخرق، أنه معيب، اشترى بيتا فتبين بأن إيش أساساته تعبانة، أو بأن خدماته كالكهرباء وما شابه ذلك من داخل التلفان يحتاج إلى إصلاحات جذرية كبيرة ومكلفة. اشترى مزرعة فتبين بأن أرضها صخرية ما تصلح للزراعة، وما شابه ذلك من هذه العيوب التي العيب ينقص الثمن، العيب هذا ينقص إيش؟ ينقص الثمن. يقول إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، اشترى سيارة فيها صرفية أو قد أصابها حادث والشاصي متعور لكن ما علم بهذا، ثم لما اشتراها علم بأنها إيش؟ معيبة. هنا جاز له الخيار بالرد، له الخيار يرد السلعة أو يقبل السلعة مع الأرش. ما هو الأرش؟ الفرق بين السلعة صحيحة ومعيبة، طبعا فرق نسبي. يعني مثال ذلك، هذا رجل اشترى سيارة بألف دينار، أو خلينا نقول اشترى سيارة بألفي دينار، اشترى سيارة بألفي دينار تبين بأنها معيبة، تبين بأنها إيش؟ معيبة. قلنا الآن العيب فيها، عيب فيها صرفية مثلا. طيب الآن قال أنا أريد السيارة ما في مشكلة، لكن تعطيني الفرق، ما هو الفرق؟ نقول الآن كم سعر السيارة صحيحة بدون العيب؟ قال والله سعرها 1000 دينار، أو خلينا نقول 1000، هو اشتراها ب2000، خلينا نقول سعرها 1500 دينار، وهو اشتراها بمبلغ زايد 1500 دينار. طيب كم سعرها وهي معيبة بهذا العيب بعد أن علم؟ قال سعرها كم؟ 1000. كم نقص من السعر؟ 500، يعني 30% تقريبا، 30% ثلث. نقول أنقص من القيمة الثلث، فيأتي المشتري البائع يعطي، يرد لصاحب السلعة ثلث الثمن. اشتراها ب2000، يقول ارجع له الثلث من 2000، ثلث ال2000. فنقدر السلعة صحيحة والسلعة بالعيب، ننظر كم بينهم النسبة، ثم نأخذ النسبة بالثمن التي تم به البيع. وذلك يقول الشيخ فله خير بين رده وإمساكه، إما أن يرد وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. طبعا بعض العلماء يقول هو مخير بين رده أو إمساك، نقول إما ترد أو إما تمسكه. لكن قد يشتري السلعة، كان يكون اشترى الناقة ثم ذبحها، فلما ذبح تبين له عيبه، لا ما يمكن الرد، إذا لم يمكن الرد الآن خلاص الرجل ذبحها، هنا تعين ماذا؟ الأرش. فيأتي نقول نقدر الناقة صحيحة والناقة معيبة، كم الفرق بينهما، ثم نخصمه من السعر الذي تم عليه البيع. وهذا يسمى العلماء بخيار العيب. قول الشيخ رحمه الله وإن اشترى معيبا لم يعلم عيبه، أي إنما خيار العيب يثبت فيه الرد متى؟ إذا كان المشتري لا يعلم بالعيب. طيب لو اشترى أرضا وهو يعلم أنها صخرية لا تصلح للزراعة، علي يعلم بهذا العيب ثم اشتراها، هل له أن يرد الأرض لأجل كونها صخرية؟ لماذا؟ قل إنك كنت تعلم العيب، إذن كونك قد علمت بالعيب واشتريتها بعلمك هذا إسقاط لحقك، إسقاط لحقك، فإنك دخلت على بصيرة وليس في ما وقع خداع لك. يقول الشيخ وإن اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. رجل باع سيارة لشخص ثم قال المشتري أنا اشتريتها 4000، أي بعد أن تم البيع باع السيارة، قبض السيارة و4000 يسلمها غدا أو بعد أسبوع، فلما جاء إلى القضاء أعطاه 4000، قال لا أنا ما بعتك 4000، أنا بعتك 5000، قال لا بل بعتني 4000. إذن اختلف ماذا؟ في الثمن. يقول لكل منهم الفسخ، خلاص نقول اختلف في الثمن خلاص أنت لك الحق الفسخ. المشتري يقول لا يبا خلاص أنا قلت لك 4000 وأنت منت راضي خذ سيارتك، وللبائع أن يقول لا يبا رد سيارتي. والدليل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، أي لو كان أحدهما عنده بينة كان هناك من يشهدون له بأنه قد بيعت 4000 أو يشهدون للبائع بأنه قد بيعت 5، هنا إيش الحكم؟ البينة. لكن الكلام فيما إذا لم يكن لأحدهما أي بينة أو أي دلالة تدل على صحة قول أحدهما، قد اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. هذا إذا كان المبيع قائم بعينه، إذا كان المبيع إيش قائم بعينه، يعني باع السيارة بعد يومين لما أراد أن يدفع الثمن قال لا أنا بعتك 5000، قال المشتري لا أنا 4000 والسيارة باقية، نقول خلاص أرجع السيارة. طيب لو اشترى ناقة ثم ذبحها وأكلها، فلما جاء ليوفيه أعطاه 200 دينار، قال لا أنا بعتك 300، قال لا بعتني 200. طيب الآن هل يمكن إرجاع الناقة؟ طيب القول قول من؟ لو كان لأحدهما بينة قضي له، هنا يكون القول قول من؟ قول البائع، لأن الأصل أنه لا يخرج شيء من ملك الإنسان إلا برضاه وبإذنه، فنقول القول قول البائع، حينئذ القاضي يحكم للبائع إلا أن يكون المشتري عنده بينة. لكن إذا كان المبيع قائما بنفسه لم يتغير، نقول إيش؟ إذا لم يرضى أحدهما يرجع ويفسخ البيع من أوله. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود بن ماجه. هذا فيه ترغيب بأن يقيل، بمعنى بأن يقبل أحدهما فسخ السلعة. هذا في العقود ماذا؟ اللازمة، العقود اللازمة. يعني رجل اشترى سيارة وتفرق من غير شرط، لازم البيع مجرد التفرق، فندم المشتري فقال يا فلان أنا أريد أن أرجع بالسيارة، نقول هل يجوز الرجوع إلا بإذن من؟ بإذن البائع. طبعا البائع لو قال لا أنا لا أرجع البيع تام، لكن النبي عليه السلام إيش رغب البائع بأن يقبل، يقول من أقال مسلم بيعته أي قبل إيش طلبه الفسخ أقال الله عثرته. كذلك قد يكون البائع ندم، باع السيارة ثم ندم يقول فلان أنا أريد أن أرجع، فهنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم مشتري بأن يقبل إقالة، أن يقيل صاحبه وأن يعفيه من البيعة، وأن هذا مما يقيل الله عز وجل به العثرة يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. الصورة اللي في مصر الصرف، نعم، يكون مثلا سعر الدولار مثلا مقابل الجنيه مثلا اليوم 6 جنيهات مثلا الدولار، زين، فيأتي الرجل اللي عنده الدولار ويربط مع اللي يبيع له المصري على سعر معين مقابل مبلغ، يعني يقول له اليوم الدولار وصل ل 6 جنيهات ونصف مثلا، زين، فيقول له اربط على هذا السعر وأتيك الأسبوع القادم، خد 10,000 مثلاً، وفي الأسبوع القادم بأتي لك بالمبلغ كامل، فإذا لم أتي لك بالمبلغ يضيع عليه. لا ما يجوز طبعاً، هو طالما أن الصرف إذن يشترط القبض في المجلس، لا يجوز أن يسلم أحد العملتين والعملة الآخرة مؤجلة، بل يجب الآن يتم التبايع. فأي تأجيل لأحد النقدين يبطل البيع مباشرة. عقد ابتدائي يكتب فيه العقد ما بين البائع والمشتري، والاثنين بيوقعوا عليه، السمسار بيوقع على العقد، فمن ضمن الشروط المكتوبه، وانا اسال يعني هل الشرط ده جائز او يعني او حرام، ان اذا رجع احد الطرفين عن البيعه فبيضيع عليه قيمه العربون، لو البائع رجع عن البيعه هون فبيضيع عليه العربون وبيدفع قيمته مضاعفه، يعني إذا هو دفع له 1000 بيرجع 1000 ومعها 1000 دينار مثلا، يعني الشرط الجزائي. شرط هذا إذا اتفق عليه لا بأس، إذا اتفق عليه كان قال البائع والمشتري يبا شوف الآن لكل منه واحد منا الفسخ، لكن من فسخ قبل تتميم البيع في السجل العقاري يدفع مبلغ وقدره كذا، يكون مبلغ شيء مناسب يعني العربون إيه، لكن ما يكون مثلا يباع بيت 600,000 قال يضمن لي 300,000 100,000 ما يصلح، يكون عربون شيء منطقي عرفا، فهذا لا بأس به، لأن هذا من نوع من الشروط، الشروط الجائزة التي لا تفعل الحرام. الغبن أو التجارة كم حد الضارة؟ واحد يشتري بضاعة ويبيعها بسعر أقل، متى يكون غاضب؟ متى يكون تاجر؟ الغابن أن يخدع الناس، أن يخدع الناس. لكن لو أنا اشتريت شيء بدينار وببيع 100 دينار وهذا الشيء ليس من الأشياء الضرورية للناس، كيف يبيع لو بقيت 1000؟ أنا كيف أنا حر؟ هذا مو غبن. الغبن أن يكون السلعة هذه 100 دينار موجودة في السوق بدينار وأنا خدعتك بعتك 1000، لكن لو أنا السلعة جبتها من دولة بعيدة وموجودة في السوق دولة بعيدة، أقول أنا شاريها بدينار ببيع لك 100 دينار، تبي حياك الله، ما تبي كيفك، أنا حر. لكن لو جاء هذا الرجل واشترى هذه السلعة 100 دينار وفي هناك من يبيعها في السوق الكويتية مثلا ب15 دينار وهو لا يدري عن سعرها، هذا مغبون هنا. لكن جلب السلع من الخارج بسعر قليل وبيعها بشكل كثير، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس في غبن أساس، لأنه غير موجود غير متاح. ينظر هنا إلى العادة والعرف، ينظر إلى العادة والعرف، فإن اشتراها في الأسواق التي عادة أساسا سعرها بهذا السوق لا بأس، لكن إذا كان خدع لك أي خلاف يقع في هذا يرجع فيه لأهل الخبرة. أهل الخبرة هم يقدرون نقول، نقول نعم هذا مخدوع، هذا خداع. إن قالوا لا يبقى هذا اشتراه من سوقها الصالحية، السوق الصالحية أساسا غالي، الشيء بدينار برا تشتري عنده 5 دنانير، هو هذا سعره وهو يعلم بهذا، ما يجهل خلاص. هو اساسا اخذوها من العلماء، العلماء قديما كانوا لا يقبلون شهاده من يطير حمام، لان هذا من خوارم المروءه. يعني كل صنعه او كل هوايه يعدها الناس خارم خوارم المروءه، خارم خوارم المروءه، هذا ايش ترد به الشهاده. لكن خوارم المروءه تختلف من زمن الى زمن. لو جيت مثلا للكويتيين في العهد القديم مثلا وجاء انسان يلبس بنطلون ترينج مثلا، اليوم عند الكويتيين عنده ايش شاذ، شنو هذا يلبس ترينج، فين كانت هذا عطوا يردون شاذ يرد. لكن اليوم اصبح ايش لباس عادي، ليس ما تخرم به المروءه. فخوارم المروءه تختلف من عهد الى عهد، من وقت الى وقت، ليس لانه ارتكب محرما لكن لانه خوارم المروءه. يعني الناس يعني يفعل شيء الناس تستقبحه، فكون الرجل ما يبالي بعرضه ويفعل ما يستقبح هنا لا يؤتمن على شهادته، فذلك يردونها. نعم، بعدين هذا باب القضاء، ايش دخلنا باب القضاء. نعم، تأجير بنية التمليك، والله الذي عليه الفقهاء فتوى العلماء انه ما يجوز، لان هذا البيع غير مستقر، ولهيئة كبار العلماء فتوى في هذا. اتفاق لا بد يكون العقد مستقرا، والعلماء فيها فتوى طويله. الكلام فيه طويل ما يحتاج ندخل فيه، انا اردت استزاده اقرا لبحوث هيئه كبار العلماء. نعم، انت تطبيق خيار، إن قبلت حق لك، لك حق أن تلزمه بالمدة، ولك حق أن تأخذ ما 4 شهور وتقيله، ولك حق أن تقيله بالمرة، فالخيار لك. نعم، اختلف في الثمن، قال البائع بعتك 5000، قال المشتري بل اشتريت 4000، تحالف، أي نقول لك ما في أحد عنده مبين، نقول احلف أنك بعت، أنك اشتريت ب4000، قال والله اشتريتها ب4000، وأنت قال والله بعتها ب5000 والسلعة موجودة، نقول خلاص رد السلعة. فإن أبى أحدهم أن يحلف، قال أحدهم لا أحلف، خلاص كان هذا أمارة على أنه غير صادق. وبعض العلماء يقول الحلف الصحيح ولا يتحالف، إن كان أحدهم مبين قضي له، وإلا تراد البيع من غير حلف، وهذا أصح أصح. ما سلم وما كيف سلم، هذا ما يكون إذا اختلف الثمن بعد التسليم خلاص تستلم خلاص. لكن قد يكون سلم المبلغ ثم اختلف في العين، مثلا سلم المبلغ قال بعتك سيارتي هذه ب5000، قال قبلت، فلما جاء يسلم سيارة قال لا مو هذه السيارة اشتريتها أنا، السيارة الأخرى، قال لا أنا بعتك هذه السيارة، نفس الحكم، إما يختلف في الثمن أو يختلف إيش في السلعة. نعم، إيه إذا كان تلفت إيش بيده، فهل شرط التجربة؟ إن تلفت بيده بتفريط منه فيضمن، أما بغير تفريط ما يضمن، لأنه يكون أمينا، يكون هذه السلعة كأنها عارية عنده، وهو رجل مؤتمن ما فرط، لا تعدى ولا فرط، لكن إذا كان فيه تعدي وتفريط حينئذ يضمن. الأرش. الأرش ما معنى الأرش؟ الأرش مو الفرق بين السلعتين. مثلا هذا اشترى سلعة ب15 دينار ثم وجد بها عيب. كم سعر شراء؟ 15 دينار، وجد بها عيب. نقول الآن له حق أن يأخذ الأرش أو يرد السلعة. ما معنى الأرش؟ نقول الآن السلعة بدون عيب كم سعرها؟ لا تنظر إلى كم اشتراها، كم سعرها؟ قالوا سعرها 10 دنانير، واشتراها ب15 يعلم. طيب كم سعرها بالعيب؟ قال 9 دنانير. كم الفرق بينهما؟ دينار، يعني 10 كم؟ بالمئة. يعني الفرق بين سعر السلعة صحيحة 10 وسعرها معيبة 9، إذا الفرق بين السلعتين 10%. نقول بكم اشتريتها؟ قالوا 15. نقول أرجع 10% من 15، هذا المراد. نعم. إذا تفرقا ثبت، حتى لو ذهب بعد زغلال دورة مياه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع شخصا ذهب عنه ثم رجع إليه حتى يستقر البيع. ظاهر الحديث ما لم يفترقا، فمتى ما تفرقا بأي صورة من صور التفرق خلاص. نعم. إذا إيش؟ لا تباع، لا ترد ولا تستبدل. اي يعتبر شرط خلاص، اذا تم قانون واصبح شرطا لازما. هنا ما هو صحيح، لما ليس شيء اسمه لا ترد ولا تستبدل، لانه اذا كانت معيبه يجب ان يردها، اذا كان ظهر بها عيب يجب ان يردها، وفات بها مقصود يجب ان يردها. فاذا كانت الدوله وراء الحاكم حتى يقطع يعني الحيل للناس وهذا، وقال لا ما في شيء لا يرد ولا يستبدل، فاشتراط هذا يخالف القانون فيكون له الحق، واذا اختلف رجع الى المحكمه وقضت له، لان الحاكم له ان يقنن، له ان يمنع مما هو مباح اذا كان سيؤدي الى فتنه او فساد. لا، هذا لو فرضنا اشتراها وهو يعلم، يعني اشترى ب15 يدري ان سعرها 10 اشتراها، اما لانها قليله في السوق غير موجوده، اما لانه يريد هذه بالذات، اما لاي سبب اخر، يعني اشتراها وهو يعلم. فهنا ما الغبن اذا كان ما يعلم بالسعر، اشترى 15 في 10 جهلا منه. في حالات يكون السعر اعلى من السوق لاسباب جائزه. طبعا واحد بيشتري شيء عاجبه، البيت يسوى 100,000 او خلينا نقول 500,000، صح ما يبيعه، قال بشتري ببيع 1,000,000، تبي ولا كيفك؟ سعره مثله 500,000، وهذا راغب فيه، هذا يقول ما مع كيفك تبيع 1,000,000، حياك الله، أنا بيتي مراغب في ربيع، تعطيني 1,000,000 بعطيك، جاز له، لأن دخل على علم هنا، فيكون بعض الناس يرغب في السلعة ويدفع أكثر من سعر، لأن صاحب ما يريد بيعها إلا بسعر عالي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.